رب العالمين. يا رب نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا. واشهد ان لا اله الا الله ثلاثة لا ترى اعينهم النار يوم القيامة هكذا قال سيدنا محمد. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله. يا رب يا مبدع الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي أحل الطيبات وحرم الخبائث. يقول سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لم يظهر الربا بين قوم إلا أخذوا بالسنين ولم تظهر بينهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله الحق أنت وأنت مصباح الهدى ولك الكتاب الخالب الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها سيئا من الأهوال والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النتائم وما نحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، روى الامام الطبراني رضي الله عنه في الاوسط بسنده المتصل الى رسول الله انه روى عن الامين جبريل عن رب العزة جل في علاه قال في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي افكم ملوكهم. ايها الاخوة الاعزاء، نحن اليوم مع الدرس 79، وانني اردت ان اجعل عنوان هذا الدرس سنة الله في معاملة الامم اذا اغضبت خالقها. اننا الان سنتوجه الى مصانع الذخيرة الالهية انطلقت منها شرارات الغضب ليبيد الله بها اقواما نسوا الله، فلما نسوا الله نسيهم الله، ولما نسيهم الله انساهم انفسهم. ماذا حدث وما سر ما نعانيه من حقد في القلوب وشحناها في الصدور وفرقة في الصفوف وشتائم وقذف

ماذا أقول؟ القاضي حائر، أيزوج المرأة التي زنت بزوج ابنتها وهي على ذمة رجل آخر؟ وكيف يزوجها وهو يعلم أن العقد على البنات يحرم الأمهات؟ إنه عقد على ابنتها فأصبحت أمها محرمة عليه حرمة أبدية إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في المحرمات: وأمهات نسائكم. والمعروف شرعا أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. فمن عقد عقده على امرأة ودخل بها لا يجوز له أن يعقد على ابنتها إلى يوم القيامة. إذا فما الحكم؟ فما الحكم يا معاشر الإخوة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة قال لصاحبها: مستريح او مستراح منه؟ قالت الصحابة: ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من علاء الدنيا، والعبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. اذا جاءت بولد من الزنا وادخلته على اهلها فان الله لن يدخلها الجنة. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. اذا فما حكم من زنى بام زوجته؟ انني اردت ان اضغط على هذا الحكم لان هناك وباء يسمى جواز المرور الاسري، والسبب في ذلك ما يسمى بدبلة الخطوبة. عندما يقدم احد الشباب دبلة الخطوبة لفتاة فان هذه الدبلة تعطيه تصريحا ان يدخل البيت متى شاء وكيفما شاء وحيثما شاء واينما شاء، ويأكل ما يشاء وينام اينما شاء. واذا تكلم رب الاسرة اصدر ضده حكم بالقرض فورا. عبث البيوت وفوضى البيوت وضياع الكرامة الخافض لا يجوز له ان يخلو بخطيبته ولا يجلس معه ولا يلمس جسمها ولا يقبلها ولا يغلق عليها بابا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ما من يوم يصبح إلا وملك ينادي: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. لا يخلعن احدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم. هذه قواعد الاسلام. فما حكم من زنى بام زوجته؟ يقول الامامان الجليلان ابو حنيفة وابن حنبل:

فقالت والله لا اكل حتى اعلم من الحلال هو ام من الحرام. طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها لكن ضميرها قد استيقظ، لا اكل حتى اعلم من الحلال هو ام من الحرام. قال لها يا رابعة واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعلة؟ فماذا قاله الطفلة التي تربت في احضان الدين وتربت في احضان معرفة الله؟ ابوها يسألها ويقول لها اذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعلة؟ قالت يا ابتاه اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. اصبر على جوع الدنيا. لله ضرك يا ايتها العارفة بالله، يا من كنت تقولين لرب العزة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. تعالي يا رابعة لتري كيف فرط الناس في سبيل المادة حتى في اعراضهم. فرطوا في الاعراض واسواق لبنان تنتظر السيقان العارية وصحافة لبنان تروج لذلك والشبكة والصياد والموعد وغير هذه من دعايات الفساد. والله لقد شعرت بان كياني يهتز عندما جاءت في هذا الاسبوع فتاة الى هذا المسجد تسأل هذا السؤال. قالت اريد ان انتحر لاستريح من الدنيا. وسألتها لماذا؟ اسمعوا لماذا. ضحك عليها احد الناس وقال لها تعالي لتتعلمي مهنة التمريض. فلما اخذها ذهب بها الى احدى الشقق المفروشة. قالت فما افقت الا ودم البقرة يسيل. وسألتها هل يعلم والداك بالامر؟ قالت لو علما لقتلاني. قلت ان الانتحار حرام وان قتل الجنين الذي في بطنها حرام. الانتحار حرام لانه كفر يؤدي الى النار. وقتل الجنين الذي في بطنها حرام لانه نفس. اذا ما الحيلة وما الوسيلة ان تصارح امها بالامر حتى يتم وضعها وليكن ما يكون بعد ذلك من التوبة. عسى الله تبارك وتعالى ان يغير حالنا الى احسن الاحوال. نحن في محنة ضاعت الاخلاق وضاقت وهذا استاذ يأتي ليسأل هذا السؤال. عنده شغالة لان زوجته موظفة وهو موظف فلا بد من شغالة ان تقوم بعمل البيت. وذات يوم دخل بيته فوجد الشغالة مصابة بمغص شديد. اخذها الى الطبيب ليكشف عليها فقال له انها حامل من 6 اشهر. وبهت رب الاسرة. الشغالة لم تتزوج ولم يمسسها بشر. واخذ اسألها ماذا حدث؟ اسمعوا يا معاشر الاخوة هذه المأساة. اسمعوها جيدا من اين جاء الحمل. كان طبع الطعام على الموقد على البوتاجاز وتذهب الى البرندة لتغازل احد اصحاب الاعمال وضحك عليها وقال لها ساتزوجك بيني وبينك وجاء بورقة وقلم وقال لها هبيني نفسك فقالت وهبت لك نفسي فقال لها قبلت هذه الهبة وعاشرها ومما يدعو للأسى انه نصراني لا يعرف الله ولا رسول. اقسم بالله العلي العظيم غير حالف ان هذا الكلام واقعي بالحرب. اسمعوا كيف تهتك الاعراب. اسمعوا كيف تسال دماء الاعراب. قولوا للقائمين على التربية ان الاخلاق في انهيار وانحدار. قولوا لهم هذا. الشغالة راقبوها في البيوت. راقبوا البيوت بشدة. ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال ذات يوم لاصحابه كيف انتم اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم. قالوا ايحدث ذلك يا رسول الله؟ قال واشد من ذلك سيكون. ماذا انتم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا ايحدث ذلك يا رسول الله؟ قال واشد من ذلك سيكون. كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ المرحلة الثالثة. كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال السيد الجليل محمد والذي بعثني بالحق لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. وقد صار الحليم حيران وقد جلس القاضي حيران. كيف يحكم على من زنى بام زوجته؟ اللهم سلم يا رب. وقد صار الحليم حيران. صار الحليم حيران. ان نظام الشغالات والخادمات نظام سيء وعلى المصلحين ان يجلسوا النساء في البيوت حتى يضرن بيوتهن بانفسهن ولا داعي الى الاعتصار في طرق المواصلات. وكلما جاء انسان قال فاقصلوا الرجال عن النساء في المواصلات وهذا كلام الليل مدفون بسم اذا طلع النهار عليه ساحة. وكلما قال ساجعل للنساء عربات خاصة تناولته الاقلام وعلى رأسها قلم ابو نطارة يكيل له التوبيخ والسخرية. كيف تحاول ان تفصل النساء عن الرجال بالسيارات؟ هل نحن متأخرون؟ هل نحن رجعيون؟ هل نحن متجمدون؟ اذا فما الحضارة في مصومكم؟ الحضارة ان يختلط النساء بالرجال. هذا تقدم وهذا حضارة. قولوا للنساء العاملات يا ايها النمل ادخلوا مساكنا. ثم بعد ذلك عندكم من الرجال ما يسد الحاجه واكثر. ان كل عام تخرج الجامعات مئات الالوف من البشر وتتكاءب الارحام كل يوم عن عشرات الالوف من البشر. قولوا للنساء قرن في بيوتكن وقمن على تربية اولادكن